إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن الصورة الكريمة التي سوف نتناولها بالشرح والبيان في هذه الأمسية هي الصورة التي استمعتم إلى الآيات الأولى منها في صلاة المغرب وهي سورة الرحمن. وككل بداية عند تفسيرنا لأي سورة من سور القرآن إلا وننتهج طريقة تكون بمثابة المقدمة والتعريف والإحاطة بجميع أحكام هذه الصورة الكريمة كما هي طريقة بعض المفسرين في كتبهم، وهذا بطبيعة الحال له أهميته عند القارئ وعند السامع ليعلم ما في هذه الصورة من أهمية وقيمة وأغراض وموضوعات وأحكام وحكم قد تختص بها هذه الصورة دون غيرها من الصور. ونبدأ كما جرت العادة بذكر ما بينه العلماء في تسمية الصورة. فالعلماء والمفسرون اصطلحوا على تسمية هذه السورة بسورة الرحمن، وهذا الاسم الذي هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى وسوف نتكلم عليه إن شاء الله في وقته ماذا يدل وما هو معناه والفرق بينه وبين اسم الرحيم. فهذه السورة هي سورة الرحمن، وهذا الاسم توقيفي، وإذا قلنا بأن هذا الاسم هو اسم توقيفي فيعني أنه ثبت تسمية هذه السورة من نص صحيح من كتاب أو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما قلنا اسم هذه السورة اسم توقيفي لأن بعض الصور لها أسماء، وهذه الأسماء هي اجتهادية، يعني يستنبطها بعض العلماء من ما يفهمونه من بعض ما جاء في تلك الصورة أو من باب وصفها ببعض الأوصاف التي قد تختص بها دون غيرها، كتسميتهم مثلا لسورة النحل بسورة النعم، وهذا في الحقيقة اسم اجتهادي وليس توقيفي. سموا سورة النحل بسورة النعم لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها كثير من الآلاء والنعم، وأحيانا قد يذكرون الاسم من باب أنه جاء في بعض الأحاديث تسمية هذه السورة بهذا الاسم المعين، لكن قد لا يثبت الحديث في ذلك، وإذا لم يثبت الحديث لا يمكن أن نجزم بأن من أسماء هذه السورة هذا الاسم. ومعلوم كما سبق وأن ذكرنا وهذا نذكره في كل حصة أن بعض صور القرآن ما لها اسم واحد، يعني لا تتعدد أسماؤها، لها اسم واحد، ومن الصور من لها أكثر من اسم واحد كاسمين، ومنها ثلاث أسماء ومنها أربعة ومنها خمسة ومنها ربما أكثر من ذلك، حتى قد ذكروا لسورة الفاتحة أن لها 25 اسما، 25 اسما. وقد تتبع السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان حيث وضع فصلا سماه باب أسماء الصور، أسماء الصور، وذكر كل ما ذكره العلماء في هذا الموضوع، ومنها بطبيعة الحال ما هو ثابت ومنها ما هو غير ثابت. وسورة الرحمن ليس لها إلا اسم واحد، فهي من الصور ذوات الاسم الواحد، ومع ذلك فإن السيوطي جعلها من الصور التي لها أكثر من اسم، حيث ذكر لها اسمين، الاسم الأول الذي هو الرحمن وسبق أن ذكرناه، والاسم الثاني تسميتها بعروس القرآن، وسنتكلم عن هذه التسمية نتكلم عليها في حينها. اسم الرحمن هذا ثبت أولا في مطلع السورة، لأن الله عز وجل افتتح هذه السورة بقوله الرحمن علم القرآن. بعض العلماء يجعلون الرحمن الذي هو مبتدأ وخبره ما يأتي بعده، علم القرآن خبر أول، خلق الإنسان خبر ثاني، علمه البيان خبر ثالث، وهكذا. ثم بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى سائر النعم، وهذا يدل على أن جميع النعم التي ذكرها الله عز وجل في هذه الصورة فهي راجعة إليه جل وعلا، لأنها أثر من أثار رحمته سبحانه وتعالى. فجميع النعم التي خلقها الله عز وجل ترجع إليه سبحانه وتعالى، فمن رحمته أن أسبغ علينا هذه النعم. بل أكثر من ذلك، ما دفعه الله عز وجل عنا من النقم وأنواع البلاء هذا من أثار رحمته أيضا سبحانه وتعالى. ورحمته عز وجل ليست خاصة بالإنسان فقط، خاصة فهي عامة للناطق وللبهيم وللمؤمن وللكافر وفي الدنيا وفي الآخرة، فهي رحمة عامة. لكن ثبت فروق بين هذين الاسمين، وهم الرحمن الرحيم في حالة اجتماعهما وفي حالة انفرادهما، وسنذكر ذلك إن شاء الله في وقته. فسورة الرحمن ثبتت تسميتها في أحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث رواه الإمام الترمذي في جامعه من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها. والحديث حسن، حسن الشيخ الألباني هذا الحديث الذي قال عنه الترمذي بأنه حديث غريب، وحسنه الشيخ الألباني في تحقيقه لسنن الترمذي. محل الشاهد من هذا الحديث أن جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن، فهذا دل على أنها كانت تسمى في وقته عليه الصلاة والسلام بسورة الرحمن. وكذلك هذه التسمية ثبتت في جميع المصاحف، المصاحف الموجودة الآن بين أيدي المسلمين أثبتت هذه التسمية لا غير، سورة الرحمن. وكذلك في كتب السنة، كتب الحديث، كتب السنة جاء إثبات هذا الاسم لهذه الصورة فسميت سورة الرحمن. ووجه تسمية هذه الصورة بهذا الاسم أي الرحمن لأن الله عز وجل افتتحها به، لأن الصورة في القرآن أحيانا تسمى أو في الغالب وهذا هو الأكثر أن التسمية تكون يكون لفظها قد ورد في القرآن، إما في أول السورة وإما في وسط السورة وإما في آخر السورة. سورة البقرة سميت بذلك لأن الله عز وجل ذكر فيها لفظ البقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. سورة الكافرون لأن الله عز وجل قال قل يا أيها الكافرون. قلنا الغالب الكوثر سميت بالكوثر لأن الله قال إن أعطيناك الكوثر. لكن سورة الإخلاص سميت بهذا الاسم لكن لم يرد لفظ الإخلاص فيها. وإنما سميت الإخلاص لأن من قرأها وفهمها يكون قد أخلص التوحيد لله عز وجل، لأن سورة الإخلاص من فهمها حق الفهم ووقع على مراد الله عز وجل فيها يكون قد أخلص التوحيد لله عز وجل، يكون قد قام بما أمره الله سبحانه وتعالى من توحيده في أسمائه وصفاته وفي ألوهيته وربوبيته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثوابها كمن يقرأ ثلث القرآن، سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، يعني كل الإنسان قرأ 20 حزب. لماذا؟ لأن القرآن على 3 أقسام. القرآن فيه توحيد وفيه أخبار وفيه إحكام، والتوحيد كله جمع بهذه السورة على وجزتها وقصر ألفاظها فسمي سورة الإخلاص. لكن الغالب كما قلنا أن سور القرآن تثبت تسميتها مما يأتي في كتاب الله عز وجل. سورة الرحمن سميت بهذا الاسم لأن مفتتحها بهذا اللفظ الرحمن. وليكن في علمكم أن هذه السورة هي السورة الوحيدة في القرآن التي افتتحت باسم من أسماء الله عز وجل، لم يتقدمها غيرها. هذه فائدة ذكرها الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله في كتابه التحرير والتنوير، السورة الوحيدة في القرآن التي افتتحها الله عز وجل بهذا الاسم من أسمائه. ويقول بعض المفسرين إنما سميت بهذا الاسم باسم الرحمن لأنها مملوءة بذكر الآلاء والنعم الجليلة التي ترجع إلى هذا الاسم، لأن الله عز وجل ذكر نعما كثيرة في هذه السورة، ذكر الجنة وذكر النار وذكر الشمس والقمر والشجر والنبات والفواكه والزروع والثمار والبحار واللؤلؤ والمرجان وأشياء كثيرة، يعني النعم التي تظهر في هذا الكون، وهي كلها ترجع إلى الله سبحانه وتعالى لأنها دالة على أثر من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. فمن رحمته جل وعلا أن أوجد لنا هذه النعم وأن أسبق علينا هذه النعم، ومعظمها ترجع إلى الإنسان. حتى الشمس والقمر الله سبحانه وتعالى جعلهما مسخرين للإنسان، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، فالإنسان يستفيد وينتفع من ضوء ومن حرارة الشمس ومن نور القمر وسير القمر وسير الشمس، وكذلك من السماء وكذلك من الأرض وكذلك من البحار، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، وما زال الناس يتقلبون في هذه النعمة العظيمة، هذه النعمة أن أجر الله سبحانه وتعالى هذه الفلك وهذه البواخر مواخر في أعالي البحار تنقل الناس وتنقل سلعهم وبضائعهم، وكل هذا من أثار رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. فلهذا قال المهايمي في تفسيره سميت بالرحمن لأن فيها ذكر الآلاء الجليلة والنعم العظيمة التي هي في الأصل وفي الحقيقة ترجع إلى هذا الاسم، إلى الله سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق باسمها التوقيفي الذي هو الرحمن. من الأسماء التي ذكرت لهذه الصورة وذكره بعض المفسرين كالإمام الألوسي وكالإمام برهان الدين البقاعي في نظم الدرر والسيوطي في الإتقان، ذكروا أن لهذه الصورة اسم آخر وهو عروس القرآن، سموها بعروس القرآن. وهذا الاسم في الحقيقة اجتهادي، لأنه لم يصح في إطلاق هذا الاسم على هذه الصورة حديث يمكن أن نعول عليه. نعم ورد فيه حديث ذكره الإمام البيهقي في شعب الإيمان، لكن بسند فيه ضعف أو بسند ضعيف، الحديث لا يثبت، ولو ثبت لأمكن القول بأن هذا من أسماء القرآن. لكن هذا الحديث الذي ذكره البيهقي في شعب الإيمان من طريق علي رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل شيء عروس، وعروس القرآن الرحمن، أو عروس القرآن سورة الرحمن. ووجه تسميتها بهذا الاسم أنه شبهها بالعروس، شبهها بالعروس إذا تزينت بالحلي والثياب الفاخرة كما هو معلوم. ومعنى قوله هنا لكل شيء عروس، وعروس القرآن الرحمن، معناها أن لكل جنس ولكل نوع مما هو موجود في هذه الأرض له واحد من جنسه أو من نوعه يزينه. ولهذا مثلا تجد مثلا في الثمار، ربما نوع من الثمار يكون بالنسبة للآخرين لجودته وجماله وحلاوته قد يسمونه بأنه عروس الفاكهة، وكذلك في الخضار، وكذلك في الحيوان، وكذلك في العباد. فكأنهم أخذوا هذه التسمية وسميت بأنها سورة الرحمن عروس القرآن، وكأنها لما ذكر الله عز وجل فيها من النعم والآلاء، ذكر الله عز وجل فيها نعم كثيرة، أجمل ما خلق الله سبحانه وتعالى وأفضل ما خلق الله عز وجل ذكره الله عز وجل في هذه الصورة. ومع ذلك قال بعض العلماء حتى أن هذا الحديث لو صح لا يمكن أن يكون دليلا صريحا على تسمية هذه السورة بهذا الاسم بعرس القرآن. قالوا لأن هذا هو من باب الثناء، ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السورة، قال لكل شيء عروس مثلا، وعروس القرآن سورة الرحمن. قالوا هذا إن دل على شيء فهو يدل فقط على ثنائه صلى الله عليه وسلم على هذه السورة، ولا يدل على أنه من باب إطلاق الاسم على هذه السورة. ومثلوا لذلك قالوا مثلا سورة البقرة كانت تسمى بفسطاط القرآن، سورة البقرة يسمونها فسطاط القرآن، هذا بالحق من أوصافها ومن ثناء الناس عليها، وليس من باب الأسماء. لكل شيء فسطاط، وفسطاط القرآن البقرة. وكذلك هنا قوله لكل شيء عروس، وعروس القرآن سورة الرحمن، فلا يمكن أن نعد هذا الاسم ولو صح، ومع أنه لم يصح إذن فلا معول على هذه التسمية، لكن ذكرناها كما قلنا لأن بعض أهل العلم ومنهم من المفسرين الكبار ذكروا هذه التسمية وأنها تسمى عروس القرآن، لكن الصحيح والثابت في تسمية هذه السورة أن لها اسم واحدا هو الرحمن. هذا فيما يتعلق بالتسمية. أما فيما يتعلق بنزول هذه السورة، وهذا أمر هام، لأن يعني بعض الناس ربما قد لا يتنبه إلى أهمية نزول هذه السورة، بمعنى هل هي مكية أم مدنية. وذكرنا لكم غير مرة أن الفرق بين المكي والمدني ليس معناه أن المكي ما نزل في مكة والمدني ما نزل في المدينة، بل إن التعريف الشرعي للمكي والمدني الإصطلاحي الذي اتفق عليه أكثر أهل العلم واصطلحوا عليه أن كل ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مكي، وكل ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مدني وإن نزل في مكة، بدليل أن قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه الآية من سورة المائدة. واتفق العلماء والحديث في الصحيحين أنها نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، وعرفة في مكة في يوم الجمعة وهو واقف بعرفة كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومع ذلك سورة المائدة أين يصنفها العلماء؟ يصنفونها في الصور المدنية وليس في الصور المكية. إذن كل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وكل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني وإن كان في مكة. ولماذا لم يقل العلماء أن ما نزل في مكة يسمى مكي وما نزل في المدينة يسمى مدني؟ لماذا؟ لأنه يوجد مثلا بعض الآيات أو بعض الصور لم تنزل لا في مكة ولا في المدينة. ولهذا لو اعتبرنا هذا التعريف تعريف سليم وصحيح، توجد بعض الصور نزلت بين مكة والمدينة، لا في مكة ولا في المدينة، فأين نصنفها؟ لكن إذا رجعنا إلى التفسير والتعريف الذي عرف به العلماء المكي والمدني، أن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة، حتى الذي لم ينزل في مكة والمدينة نستطيع أن نصنفه، لأنه لا يخلو أن يكون إما قبل مكة وقبل الهجرة أو بعد الهجرة، فلهذا اعتمد العلماء هذا التعريف فهو مهم. لكن ذكرناه غير مرة، لكن ينبغي أن نذكر كل مرة، فإن الذكر تنفع المؤمنين. هذه السورة سورة الرحمن، ليعلم أن العلماء اختلفوا فيها هل هي مكية أم مدنية، مع أن الأصح الذي هو قول الجمهور أنها مكية، لأن القول بأنها مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة هذا قول جمهور الصحابة والتابعين. فقد ذكر الحافظ السيوطي في كتابه الدر المنثور، الدر المنثور هذا كتاب في التفسير للإمام الحافظ جلال السيوطي من علماء القرن العاشر، والسيوطي متفنن في العلوم، ما من علم أو فن إلا وألف فيه، ويؤخذ من قوله ويترك، وله من الكتب المفيدة هذا الكتاب الذي سماه الدر المنثور في التفسير، في التفسير بالمأثور، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، يقع في تقريبا في 5 أو 6 مجلدات، والآن حقق في طبعة جيدة أشرف على تحقيقها الدكتور عبد المحسن التركي، وتقع الآن في 17 مجلد. هذا الكتاب يجمع آثار السلف في تفسير القرآن الكريم، يعني كل ما ثبت عن الصحابة والتابعين يجمعه في هذا في في في هذا الكتاب. قال ما يقول الصحابة ما يقول التابعون ما يقول أتباع التابعين في هذه الآية، فهو تفسير يعني جيد من التفاسير التي ينصح العلماء بالرجوع إليها، لأنه من النوع الذي يصنف في التفسير بالمأثور، لأن التفسير لا يخلو إما أن يكون التفسير بالمأثور أو التفسير بالرأي، والتفسير بالرأي على قسمين، الرأي المحمود والرأي المذموم، لكن التفاسير التي ينصح بها العلماء هي التفسير بالمأثور، كتفسير الإمام أبو بكر المنذري النيسابوري، وهذا الكتاب في الحقيقة يعني لم يطبع منه إلا مجلدين، وهو كتاب عظيم جدا، كتاب ابن أبي حاتم المعروف بتفسير القرآن العظيم، وتفسير ابن جرير الطبري، فهذه من أعظم كتب التفسير بالمأثور، والتي يعني ينصح العلماء بالرجوع إليها، وهي الآن تحتاج إلى خدمة وتحتاج إلى تحقيق، وقد شرع كثير من طلبة العلم في الجامعات بتحقيق هذه الكتب، كتحقيق كتاب تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازي رحمة الله تعالى عليه. المهم أن السيوطي في الدر المنثور ينقل عن بعض الصحابة والتابعين أن هذه السورة سورة الرحمن نزلت بمكة، فقد ذكر أن من قال بنزولها في مكة عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وهو من العبادلة وعائشة أم المؤمنين، وهو قول عطاء وحسن وعكرمة وجابر الجعفي، هؤلاء قالوا بأن هذه الصورة نزلت في مكة، لكن ذكر أيضا قول عن عبد الله بن عباس، وذكره أيضا السيوطي في الدر المنثور منسوبا إلى ابن الذريس وابن بن مردويه، والإمام البيهقي في الدلائل أن عبد الله بن عباس يقول بأن هذه الصورة مدنية، إذن عنده قول بأنها مكية، والقول الثاني بأنها مدنية، واستدل لذلك بأن هذه الصورة أي سورة الرحمن نزلت عندما وقع النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية مع مفوض قريش سهيل بن عمرو، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، أبى سهيل بن عمرو قال لا نعرف من الرحمن، قال اكتب باسمك اللهم، قال ولذلك أنزل الله سبحانه وتعالى سورة الرحمن، يعني على أنها سبب لنزول هذه الحديث الحديبية، ورفض سهيل بن عمرو كتابة بسم الله الرحمن الرحيم على أنها سبب نزول هذه السورة، وذكره بعض العلماء ولكن لا يصح، سوف نتكلم عليه إن شاء الله في موضوع أسباب النزول. إذن عندنا قول بأن هذه السورة مدنية، وعندنا قول ثالث لعبد الله بن عباس أنه قال أن سورة الرحمن سورة مكية، باستثناء قول الله عز وجل يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. إذن هي 3 أقوال منسوبة إلى عبد الله بن عباس، ونسب إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي قال في نبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن غضا فليقرأه على قراءة أم ابن عبد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الذي يقال عنه أنه أول من جهر بالقرآن في مكة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسنذكر الحديث في ذلك، وأن أول ما جهر به هي سورة الرحمن، قرأها ورفع صوته بها حتى خرجت قريش من نواديها وقالوا: ما هذا الذي يقوله ابن أم عبد؟ فقالوا: إنه يقرأ ما يزعم محمد أنه أنزل عليه. فجاءوا إليه وأحاطوا به وضربوه حتى أسلوا الدم من وجهه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فنسب إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول أنها سورة مدنية، وهذا في الحقيقة مثل هذا القول المنسوب إلى عبد الله بن مسعود فيه غرابة، لأن إذا قلنا بأنه أول من جهر بالقرآن في مكة قبل أن يعني يظهر تظهر للناس دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقول بأنها نزلت في المدينة؟ وهذا القول أيضا اختاره الإمام مقاتل من أئمة التفسير. لكن الأصح الذي عليه أهل العلم بأن هذه الصورة صورة مكية كما قال غير واحد من العلماء، بل إن السيوطي في الإتقان قال هو الصواب، القول بأنها مكية هو الصواب. قال: ويدل له ما رواه الترمذي والحاكم، وسبق أن ذكرنا الحديث لكن نذكره الآن بتمامه، وهو حديث حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها، فسكتوا، أي لما قرأها عليهم من أولها إلى آخرها سكت الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن، قرأتها أي هذه الصورة على الجن ليلة الجن، فكانوا أحسن مردودا منكم. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة، قال لهم: قرأتها على الجن ليلة الجن. ومحل الشاهد هنا في الحديث قرأها على الجن ليلة الجن، قالوا هذه الحديثة وقعت النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لأن قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسورة الرحمن إنما كان في مكة. والآن يوجد في مكة قريبا من الحرم مسجد يسمى مسجد الجن، هذا يقال عن فيه أنه هو المسجد، يعني هذا المكان الذي بني فيه مسجد هو المكان الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس فيه، وحضر صلاته لما قرأ سورة الرحمن، حضر الجن وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستمعوا القرآن، وهذا ثابت في كتاب الله عز وجل: وإن صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن، وسمعوا القرآن وآمنوا ورجعوا إلى قومهم مبشرين ومنذرين كما ذكر الله عز وجل عنهم في القرآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما قرأ عليهم سورة الرحمن وسكتوا، قال: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم. أحسن مردودا منكم يعني ردا وجوابا، كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، قال أي قالت الجن: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد، يعني كلما يقرأ فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذه آية مستقلة في سورة الرحمن ذكرت في 31 مرة، تكرر ذكرها في القرآن الكريم، وسنذكر الوجه الذي من أجله كررت هذه الآية في القرآن، وأن هذا ليس من التكرار المذموم بل له قصد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، الجن ترد تقول: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. إذن هذا ماذا يدل؟ محل الشاهد فيه قال: قرأتها على الجن ليلة الجن. واتفق العلماء على أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وسماع الجن له كان في مكة. هذا الدليل الذي ذكره الإمام السيوطي، وهو دليل صحيح يعتمد عليه. لكن بعد ذلك قال: وأصرح من هذا الحديث أيضا ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند جيد عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. وهنا السيوطي حكم على هذا الحديث الذي سوف نذكره بأن سنده جيد، ولو ثبت هذا الحديث لكان أيضا دليلا صحيحا وصريحا في بيان أن سورة الرحمن نزلت بمكة، إلا أن هذا السند هو سند ضعيف لوجود ابن لهيعة في سنده. وابن لهيعة تكلم فيه العلماء لأنه حدث بعد احتراق كتبه، فقالوا قبل اختلاطه وقبل احتراق كتبه يؤخذ بروايته، لكن بعد احتراق كتبه وكان يحدث من حفظه فهذا لا يصححون حديثه في ذلك. على كل هذا الحديث فيه عن أبي بكر، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي نحو الركن، يعني في الحرم، والركن يعني أمام الكعبة في ركنها الذي هو ركن المقام، يعني مقام الحجر الأسود. قالت: قبل أن يصدع بما يؤمر، قبل أن يصدع، أن يصدع بما يؤمر. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية دعوته مستخفيا، ينزل عليه الوحي ولكن لا يجهر للناس بأنه قد أوحي إليه وبأنه رسول رب العالمين وأنه أنزل عليه القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمره بأن يبلغ حتى نزل قوله جل وعلا في سورة الحجر: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فمحل الشاهد هنا أن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ نحو الركن قبل أن يصدع بما يؤمر والمشركون يستمعون، فقال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. إذن هذا ماذا يدل؟ يدل على أن هذه الصورة نزلت قبل صورة الحجر، وصورة الحجر اتفق العلماء أنها صورة مكية لأنها يوجد فيها قول الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر، والصدع بالدعوة والجهر بها بطبعها كان في مكة، كان في مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي مدة لا يجهر بالدعوة، ثم أمره الله سبحانه وتعالى بأن يجهر بدعوته للناس. وهناك لقي ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من الإعراض ومن العناد ومن الأذى ومن التضييق، حتى إنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين لم تكن لهم عشيرة يعني يحمونهم ويدافعون عنهم، أمرهم بالهجرة إلى الحبشة، ووقعت الهجرة الأولى إلى الحبشة، ووقعت الهجرة الثانية إلى الحبشة، ثم استمر بعد ذلك التضييق والخناق على المسلمين حتى جاء أمر الله سبحانه وتعالى بالهجرة إلى المدينة، فهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم من هاجر من أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فهذا إذن ماذا يدل؟ يدل على أن هذه الصورة صورة مكية. كذلك استدل على أن هذه الصورة صورة مكية بما ذكره ابن إسحاق عن عروة بن الزبير، وهذا الأثر أيضا ذكره ابن أبي شيبة في المصنف، أن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه يقول: أول من جهر بالقرآن بمكة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود. قال: وذلك أن الصحابة قالوا: ما سمعت قريش بهذا القرآن من يجهر به قط، يعني الصحابة قالوا ما قريش ما سمعت أحد من الناس يقرأ القرآن بصوت مرتفع، وتساءلوا فيما بينهم، فقالوا: فمن رجل يسمع موه؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا. وهذا يدل على شجاعته رضي الله تعالى عنه، فقال: أنا. فقال الصحابة: إنما نريد، فقالوا الصحابة له: إننا نخشى عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه، يعني رجل يكون معروف عند قريش وله عشيرة يمنعونه من أذى قريش. فأصر عبد الله بن مسعود على أن يقرأ، فخرج وقرأ عليهم سورة الرحمن، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، ثم تمادى بها رافعا صوته وقريش في أنديتها. فلما تأملوا وسمعوا رجعوا وقالوا: ما يقول ابن أم عبد؟ فقال: هو يقول أنه يزعم أنه يقرأ ما أنزل على محمد، أي من القرآن. ثم حدث أن كما قلنا أن ضربه كفار قريش حتى أثروا في وجهه وأسالوا الدماء من على وجهه. إذن هذه الآثار التي ذكرناها فيها دليل صريح على أن هذه الصورة إنما نزلت في مكة. ثم إن هناك دليل آخر يدل على أن هذه الصورة مكية. هذه الصورة كما يقول العلماء من الصفات ومن مميزات ومن خصائص الصور المكية أن الآيات التي تكون فيها غالبا تكون آيات قصيرة، فآياتها قصيرة شديدة التأثير والوقع، يعني شديدة التأثير، تمتاز بجزالة اللفظ وبدقة المعنى. وهذه الصور التي نزلت في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم غالبا ما تعالج موضوعات التوحيد والعقيدة كالنبوة والوحي ودلائل القدرة النبوية ودلائل القدرة الإلهية، وتتكلم عن الجنة وعن النار وعن الأهوال وأحوال يوم القيامة. فإذا وجدت الصورة تتكلم في مثل هذه المواضيع فالغالب فيها أنها صورة مكية وليست صورة مدنية، لأن الصورة المدنية الغالب فيها أنها تتناول موضوع الأحكام، الأحكام يعني ما يتعلق بالعبادة أو يتعلق بالمعاملة، أحكام الجهاد، أحكام الزواج، أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، هذه أحكام الصيام، أحكام الدين إلى غير ذلك. هذه الغالب فيها أنها من معالجة الصور المدنية لهذه الموضوعات، لكن موضوعات العقيدة والتوحيد هذه كلها من خصائص الصور المكية. إذن هذا يدل على أن هذه الصورة صورة مكية وليست صورة مدنية. الآن يأتي الكلام على ترتيب هذه الصورة. لا يخفى عليكم أن هذه الصورة من حيث ترتيبها في المصحف هي في المرتبة 55، تأتي بعد صورة القمر وقبل صورة الواقعة، وهي على رأس الحزب السابع. الحزب السابع من القرآن يبدأ من صورة الرحمن ويختم بصورة الحديد. وما دام أن العلماء قد اختلفوا في كون هذه الصورة هل هي مكية أو مدنية، مع أن القول الصحيح بأنها مكية، فهنا جاء الاختلاف عندهم في ترتيبها من حيث نزول الصور، لأن الصور القرآن الكريم لها كل صورة لها ترتيبان، هناك الترتيب الذي هو في المصحف وهناك الترتيب الذي يسميه العلماء بترتيب نزول الصور. فمثلا صورة العلق اقرأ وربك الأكرم في المصحف ليست الأولى، مع أنها هي أول صورة نزلت في القرآن. صورة المدثر هي الصورة الثانية ومع ذلك لم تكن هي الأولى في القرآن. وصورة النصر إذا جاء نصر الله هي آخر صورة نزلت في القرآن، ومع ذلك لم تثبت على أنها آخر صورة في المصحف. إذن هناك ترتيب ما يسميه العلماء بترتيب نزول الصور. فإذا قلنا بأن هذه الصورة صورة الرحمن مكية، إذن فيكون نزولها بعد صورة الفرقان، وتكون أيضا قبل صورة الحجر، وتأتي بعدها صورة فاطر. ولهذا قال الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله: والوجه عندنا أن ترتيبها يكون في 43 من حيث ترتيب نزول الصور. قال تعد 43 بعد صورة الفرقان وقبل صورة فاطر، هذا فيما يتعلق بترتيبها. أما عدد آيها أو عدد آياتها فاختلف أيضا أهل العد في عد آيات هذه الصور، فذهب أهل مكة والمدينة على أن عدد آياتها 77، وذهب أهل الشام والكوفة على أن عدد آياتها 78 بإضافة آية واحدة. والاختلاف بينهما لأن الأولين قالوا بأن الرحمن علم القرآن هي آية، والآخرون قالوا الرحمن آية وعلم القرآن آية ثانية وهكذا. وذهب أهل البصرة إلى أن عدد آياتها 76 آية. إذن فهناك اختلاف بين أهل العد في عدد آيات هذه الصورة الكريمة. وأما عن عدد كلماتها فكما قال الفيروز أبادي في كتابه بصائر ضي التمييز أن عدد كلماتها 351 آية، وأما عدد حروفها فألف وثلاثمائة وست وثلاثون حرفا. وهذا كما قلنا غير مرة لا يهم كثيرا، يعني معرفته أو الجهل به لا يضر، ولكن العلماء قد يذكرون مثل هذه الأمور ليفيدوا أمرا مهما جدا، وهو أولا ما يدل على اعتناء هذه الأمة بكتاب ربها، ثانيا أن إحصاء الحروف والكلمات والآيات مثل هذا الاعتناء كفيل بأن يحفظ القرآن الكريم، فلا يمكن أن يزاد فيه أو أن ينقص منه، وهو داخل في قول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولهذا يمتاز القرآن عن سائر الكتب أنه مكتوب في السطور ومحفوظ في الصدور بخلاف الكتب الأخرى. ولهذا مثلا نجد أن التوراة والإنجيل هل يحفظها أهل الكتاب؟ لا تحفظ، لأنها تكتب فقط، هم يقرؤون لكن لا يحفظون التوراة ولا يحفظون الإنجيل. ولهذا جاء في حديث الذي رواه البخاري في كتاب الوحي، لما النبي صلى الله عليه وسلم رجع من غار حراء وكانت زوجه خديجة أم المؤمنين تهون عليه ما أصابه من هول وفزع، وكانت تفكر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ففكرت أن تذهب إلى ابن عمها وهو ورقة بن نوفل. وورقة بن نوفل كان رجلا قد تنصر وكان يقرأ الكتاب. ذكرت هناك عبارة، قيل أنه كان يقرأ التوراة، يقرأ التوراة. بعض العلماء وقف على هذه الكلمة، قالوا ولم يقال أنه كان يحفظ التوراة لأنها لا تحفظ، وإنما كان يقرأ. لكن القرآن الله سبحانه وتعالى عطى له هذه الميزة الخاصة به، أنه يقرأ ويكتب ويحفظ. ولهذا جمع له بين هاتين الميزتين، يكتب في الصدور ويحفظ في الصدور، بمعنى لو احترقت الكتب وبقي العباد يمكن أن يتجدد القرآن للناس، فهؤلاء الحفظة يملونه من جديد ويكتب، وإن مات الحفظة بقيت الكتب محتفظة بما هو مكتوب فيها. فهذا من خصائص ومن مميزات القرآن على سائر الكتب. وأما هناك ما يسميها العلماء بأيضا المناسبة بين هذه الصورة والتي قبلها، وهذا في الحقيقة علم من علوم القرآن، يسمونها المناسبة بين الصور فيما بينها والمناسبة بين الآيات فيما بينها. القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى كلام بليغ، وكلام يتفق بعضه بعضا ويشرح بعضه بعضا ويفصل بعضه بعضا، ولا يمكن أن يتناقض ولا أن يتعارض. ولهذا أحيانا تجدون هناك ربط عجيب بين سورة وأخرى، بين آية وأخرى. ولهذا ألف العلماء كتب في هذا، سموها المناسبة التي بين الآية والصور. وأكبر دليل على ذلك أن عالم من علماء المسلمين وهو برهان الدين البقاعي ألف كتاب سماه نظم الدرر في تناسب الآيات والصور، كتاب في 8 مجلدات. وسبق أن ذكرت أن فيه شيء من المبالغة في إيجاد هذا التناسب بين الصورة وأخرى وبين آية وأخرى، لكن قد يستفاد منه. والإمام السيوطي أيضا له كتاب فيما سماه بتناسب الصور والآيات. ولهذا ذكر العلماء أن ثمة مناسبة بين سورة الرحمن والسورة التي قبلها. السورة التي قبلها هي ماذا؟ سورة القمر. قال العلماء الذين تكلموا في المناسبة بين هذه السورة والتي قبلها أن سورة الرحمن هي سورة بأسرها شرح وتفصيل لآخر السورة التي قبلها. فمثلا في سورة القمر الله سبحانه وتعالى ذكر بيانا إجماليا عن أحوال الساعة القيامة، من مرارة الساعة وأحوالها وشدة أهوالها وعذاب المجرمين، وذكر أيضا ثواب المتقين وصفات جنة النعيم وأهلها. هذا ذكره الله سبحانه وتعالى باختصار، يعني بيان مجمل. ولهذا قال مثلا في آخر سورة القمر: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. هذا ما ذكره، هذا إجمال. ثم قال: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مالك مقتدر. هذا إجمال. سورة الرحمن جاءت لتشرح ولتبين ولتفصل هذا الإجمال تقريبا في معظم الصورة، حيث ذكر الله سبحانه وتعالى فيها الجنة ونعيمها، وذكر النار وأحوالها وأهوالها بما يزيد عن 4 أو 5 أو حتى 6 آيات. هذه مناسبة أولى. المناسبة الثانية أن سورة القمر افتتحها الله سبحانه وتعالى بما يدل على العزة والجبروت والهيبة، لأن الصورة فتحها بقوله اقتربت الساعة وانشق القمر، ولا شك أن هذه آية عظيمة تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى عظامته. ولكن سورة الرحمن الله سبحانه وتعالى افتتحها بماذا؟ بما يدل على رحمته وإنعامه بهذه النعم على الخلق جميعا، لأن نعم الله سبحانه وتعالى ليست محصورة في الإنسان دون الحيوان، أو هي خاصة بالمؤمن دون الكافر، فنعم الله عز وجل وأثار رحمة الله سبحانه وتعالى تصل جميع الخلق الكافر والمؤمن في الدنيا والآخرة. فصورة القمر افتتحها الله سبحانه وتعالى بما يدل على العزة والجبروت والهيبة، لأنه قال اقتربت الساعة وانشق القمر. وفي سورة الرحمن افتتحها بما يدل على رحمته وبيان مظاهر رحمته جل وعلا وإنعامه على هذا الخلق بهذه النعم العظيمة التي هي في الكون، وسنتكلم عليها. أيضا في السورة السابقة في سورة القمر ذكر الله سبحانه وتعالى أنواع النقم التي ألحقها الله عز وجل بالأمم السابقة، كقوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وآل فرعون وقوم لوط، ذكر الله سبحانه وتعالى ما حل بهم من العقاب. ولكن في هذه الصورة سورة الرحمن ذكر الله عز وجل أنواعا وألوانا من النعم والآلاء الدنيوية والأخروية في الأنفس وفي الآفاق للناس جميعا، يعني كل الناس ينتفعون منها. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال عن نعم الدنيا كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. إذن في سورة القمر ذكر ما لحق القوم المكذبين من العقاب والنكال، وفي سورة الرحمن ذكر الله سبحانه وتعالى جلائل النعم ودقائق النعم التي تصيب الناس في الدنيا والآخرة ولا تخطئ منهم أحدا، الكافر والمؤمن على حد سواء. حتى الكافر يتقلم في نعم الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يستغني عن نعمة الله عز وجل وعن رحمة المولى جل وعلا له. أيضا هناك ما ذكره العلماء أيضا في وجه المناسبة بين سورة الرحمن وسورة القمر، أن الله تعالى ختم سورة القمر بذكره لإسمين جليلين له جل وعلا يدل على قدرته وجبروته وعظمته، فقال سبحانه وتعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأما سورة الرحمن فإن الله سبحانه وتعالى ابتدأها بقوله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، إذن فهو رحمن سبحانه وتعالى منعم لجميع الخلق. فناسب أن يكون ما ذكره من الأسماء الدالة على جبروته وعزته وقدرته أنه شديد على الكفار، وأنه رحمن رحيم بالمؤمنين وحتى بالكفار في الدنيا، وحتى أن الكفار قد يرحمهم الله سبحانه وتعالى في الآخرة بأن يحاسبهم بعدل، وهذا من آثار رحمته عز وجل يحاسبهم بعدل، لأن كل ما قاموا به من أعمال صالحة فإن الله عز وجل يوفيهم إياه، لكن لا يجدون هذا عند الله في الآخرة، وإنما ما قاموا به من أعمال صالحة أو من حسنات فإنهم يطعمونها في هذه الدنيا، لكن إذا جاءوا إلى الله عز وجل لا تنفعهم الأعمال الصالحة لأنها لم تكن قائمة على الإيمان وعلى التوحيد، كما قال الله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم يبقى أن نذكر شيئا عن ما ذكره بعض العلماء في فضل هذه الصورة. الحقيقة أنه لم يثبت في فضل هذه الصورة صورة الرحمن شيء يعتمد عليه إلا ما ذكره الإمام السيوطي في الإتقان من ذلك الحديث الذي رواه الإمام البيهقي في الشعب أو في شعب الإيمان من حديث علي أنه قال لكل شيء عروس وعروس القرآن سورة الرحمن، هذا الذي ذكره بعض العلماء بفضل هذه الصورة، لكن لا يمكن جعله من فضائل هذه الصورة لأنه لم يثبت به الحديث، ولو ثبت لا أمكن أن نقول ذلك. ولكن أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الصورة سورة الرحمن في الصلاة، هي من جملة ما يسمونه بالنظائر. كان يقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين صورتين تتشابهان في ماذا؟ في موضوعهما. ولهذا جاء في سنن أبي داود أن رجلا قال لعبد الله بن مسعود: قرأت المفصل كله في ركعة واحدة. رجل يأتي لعبد الله بن مسعود ويقول له: إني قرأت المفصل. المفصل قال العلماء يبدأ من سورة ماذا؟ من سورة هي في خلاف من أهله، منهم من قال بأنها الحجرات، والأصح أنها تبدأ من سورة قاف. والمفصل عند عبد الله بن مسعود يبدأ من سورة الرحمن. المفصل عند ابن مسعود يبدأ من سورة الرحمن، والصحيح أنه يبدأ من سورة قاف، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم. قال رجل لعبد الله بن مسعود: إني قرأت المفصل كله في ركعة واحدة. فقال له عبد الله بن مسعود معاتبا: أهذا كهذ الشعر، ونفرا كنفر الدقل؟ لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويجمع بين، يقرأ النظائر يجمع بين صورتين النجم والرحمن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بين النجم والرحمن، واقتربت الساعة والحاقة كان يقرأهما في ركعة. وهذا أيضا من هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أنه أحيانا كان يطيل بهم، بدليل أنه إذا جمع في ركعة واحدة يقرأ بالنجم والرحمن، وفي ركعة قد يقرأ بالقمر والحاقة، إذن هذا دليل على أنه يطيل الصلاة نوعا ما. ولكن هذا كما قال العلماء مشروط بأن يكون الناس قد استعدوا لذلك. ولهذا أنا أذكر يعني مسألة فقهية ربما قد لا يفهمها كثير من الناس. لما يؤم الناس يظن بأن يعني تعريف الناس بالسنن يكون فقط عمليا، يعني دون أن يمهد لذلك، ودون أن يعلم الناس، ودون أن يخبرهم. يأتي يقول لك: أنا اليوم أقرأ في الصلاة وأطيع ما شاء لي أن أطيع، وأنا إذا فعلت هذا لا ألام لأنها السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب، ولا يخفى عليكم سورة الأعراف لو قرأها الواحد منا ممكن بقراءة متأنية لا ينتهي منها إلا وقد دخل العشاء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه إذا فعله فعله مع أصحاب له متفرغون لطاعة الله ولعبادة الله عز وجل، ولا يمكن لأحد أن يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المعلم. ثم إن صلى الله عليه وسلم لما أطال بالناس في مرة من المرات ليس هذا يعني أن دأبه إطالة الصلاة في كل وقت، بدليل أنه كان يقول: من أما قوما فليوجز، يعني لا يطل عليه. لماذا علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ بأن فيهم المريض وفيهم صاحب الحاجة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطيل فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في الصلاة. بل أكثر من ذلك، معاذ كان يصلي، معاذ بن جبل كان يصلي، وصلى خلفه رجل، لما أطال معاذ خرج الرجل وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعاتبه معاذ. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل ولم يقر معاذ، قال: أفتان أنت يا معاذ؟ ولهذا نقول أن التطويل هذا يكون بموافقة المأمومين، إذا قال المأمومون للإمام: والله أطل بين الصلاة، نحن متفرغون أو نريد أسمع، لا بأس بذلك. لكن إذا كان في المساجد العامة التي يصلي فيها الناس فلابد أن يوجز ولا يطيل عليهم، إلى حد أن ربما يقوم في الناس شيء من القلق، لأن كل إنسان إذا كان يصلي ثم هو ينتظر فراغ الصلاة فهذا ذهب منه لب الصلاة وجوهر الصلاة وهو الخشوع. لكن ينبغي أن نذكر قيدا مهما جدا، وهو أن التخفيف في الصلاة كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله لا ينبغي أن يكون يعني تابعا لشهوة المؤمنين، لشهوة المأمومين، لأن بعض الناس قد يفرضون على الإمام يقول له: ألا استقرب منا مثلا يقرأ السبيح؟ يقول له: طولت. يقول له: واش أنت تنعميت مثلا أن تقرأ نقول هو الله ولا والعصر ولا إنا أعطيناك؟ ولهذا يوجد في بعض المساجد يعني من لا يقرأ إلا بآية أو بآيتين في كل صلواته، حتى وجدنا من يقرأ في صلاة الصبح يقرأ مثلا بعلم نشرح ويقرأ يقول هو الله أحد والسلام عليكم وينطلق. فهذا التخفيف المطلوب لا ينبغي أن يكون مبالغ فيه بحيث يعني يعرض الإنسان تماما عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يطيل، ولكن هذا الإنسان ماذا الحكيم يراعي في أحوال الناس. مثلا لو دخل إلى الصلاة قبل الوقت المطلوب، قال مثلا يسن بعد العشاء، بعد أذى العشاء بعشر دقائق، لا إله إلا الله مثلا يصلي يصلي الصلاة بعد الأذان بعشر دقائق، لكن حدث أن صلى قبل بعد الأذان بخمس دقائق، هنا إن أطل لا يضر، لأنه في هذا قد ينتظر من يلتحق بالصلاة. وهكذا يراعي حول الناس. فمثلا إذا كان الحر مثلا والناس لا يطيقون المقام في المسجد بسبب ربما عدم وجود الوسائل المريحة، فبالتالي هنا لا ينبغي أن يطيل حتى يضيق الناس من تواجده في المسجد، فيراعي أحوال المأمومين. وهذه الحكمة من ذلك. إذن في الحقيقة لم يثبت كما قلنا في فضل هذه السورة حديث، إلا ما ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقرأها مع سورة أخرى. وفي سبب النزول أيضا لم يذكر العلماء أن هذه السورة نزلت بسبب، لم يثبت في سبب نزول هذه السورة حديث يعول عليه. قلنا لم يثبت، هذا لا يعني أنه لم يرد، فقد ورد عن بعض العلماء أن هذه السورة سورة الرحمن نزلت لما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم وما الرحمن، لأن الله عز وجل قال في سورة الفرقان وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. قال بعض العلماء أن هذه سورة سورة الرحمن لما قال الكفار من الرحمن أو من الرحمن أنزل الله عز وجل هذه السورة وبين لهم أن الرحمن هو صاحب هذه النعم التي امتن بها على عباده وأصبغها عليهم من الكفار والمؤمنين. وبعض أهل العلم قال أن هذه السورة نزلت بسبب أن سهيل بن عمرو مفوض قريش لما كتب كتاب الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال له وما الرحمن؟ لا اكتب الرحمن. قالوا وماذا اكتب؟ قال اكتب باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي الذي كان يكتب قال اكتب باسمك اللهم. والصحابة كانوا يظنون أن هذا يعني تنزل من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما قال اكتب من محمد من رسول الله قالوا كيف نكتب من محمد رسول الله؟ قالوا كان عرفك بالله رسول الله أن نقتلوك. قالوا إذن اكتب محمد بن عبد الله. وهذه كانت سياسة من عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت حكمة، لأن الله سبحانه وتعالى أمره أن لا يستعجل أن يترك الحج في هذه السنة وأن يرجع، والصحابة لم يقبلوا هذا، ولكن بعد ذلك علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن يفتئت الناس على قول النبي صلى الله عليه وسلم أو على قرار النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يتقدموه بقول أو رأي، لأن الله سبحانه وتعالى أعلمه، والله سبحانه وتعالى هو الذي ينصره، والله سبحانه وتعالى هو الذي بين له. إذن ثقوا في ما كان يمليه عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ترجعوا إلى عقولكم أو إلى تحكيم آرائكم. فبعض العلماء قالوا أنه نزلت جوابا على سؤال أو اعتراض سهيل بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال أن هذه السورة نزلت لما قال الكفار إنما يعلمه بشر، لأن حكى الله عز وجل هذا عن الكفار في سورة النحل، قالوا إنما يعلمه بشر، فأرد الله عز وجل عليهم بهذه السورة فقال أن الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن هو الله، أي هو الرحمن، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. وعلى أي سواء هذه الرواية ذكرها بعض علماء التفسير، لكن لا ينبغي الأخذ بها. لماذا؟ لأن العلماء الذين تكلموا في مسائل علوم القرآن كانوا يضعون بعض القواعد التي يتشددون فيها، فمثلا يقولون أن أسباب القول في الأسباب موقوف عن النقل والسماع، القول يعني في أسباب النزول موقف على النقل والسماع، يعني لا يروى من باب الاجتهاد أو من باب الاستنباط، بل على النقل والسماع الصحيح. ولهذا يوجد بعض الكتب التي خصها العلماء في موضوع أسباب النزول، لكن أبين أن هذه الكتب التي في أسباب نزول القرآن الكريم، القرآن يقال له أسباب نزول، أما الحديث فلا يقال له أسباب النزول، وإنما يقال له أسباب ورود الحديث. ولهذا ألف العلماء أسباب النزول يعني أسباب نزول القرآن، وألفوا في أسباب ورود الحديث، ولا يقال سبب نزول الحديث، لأن الحديث لا ينزل، القرآن هو الذي ينزل. إذن فرق بين أسباب الورود التي تختص بالحديث وأسباب النزول التي تختص بالقرآن. أسباب النزول العلماء كتبوا فيه مصنفات كثيرة جدا، وهي ليست كلها معتمدة، هناك كتب مشهورة في أسباب النزول ويعتمد عليها العلماء، لكن ليست يعني بكتب يعتمد عليها أو ينقل الإنسان جميع ما فيها. الإمام الواحدي والإمام السيوطي كلا العالمين لهما كتابان في أسباب النزول، لكن جمعوا في هذا الكتاب بين الغث والسمين، بين الصحيح والضعيف. ولهذا يوجد الآن كثير من العلماء من ألف بعض الكتب في أسباب النزول سماها بصحيح أسباب النزول، وكأنهم ينقلون لنا كما ينقلون السنة، لأن سبب النزول العلماء يقولون فيه قاعدة، ويقولون سبب النزول له حكم المرفوع، سبب النزول له حكم المرفوع، يعني إذا قلت أن سبب نزول هذه الآية كأنك قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قال بأن سبب نزل هذه الصورة أو هذه الآية هو كذا. إذن سبب النزول ليس من كلام العلماء، ولا من استنباط العلماء، ولا من تقرير العلماء، بل يرجعون فيه إلى ماذا؟ إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا سبب النزول له حكم المرفوع، ولهذا قلنا لا يعتمد على الروايات الضعيفة أو الواهية أو الساقطة في اعتماد سبب النزول، وإنما يرجع في ذلك إلى الكتب التي تعتني بدراسة الأحاديث أو الأسانيد أو الأخبار أو المرويات في سبب النزول. من أجل هذه الكتب التي نذكرها كتاب للحافظ ابن حجر العجاب في الأسباب، يعني في أسباب النزول القرآن، هذا كتاب في الحقيقة كبير قد يقع في 11 مجلد، لكن الموجود منه مجلدان فقط، وهو الآن لا يزال في عالم المخطوطات أو في عالم المفقودات، ولكن جاء بعد ذلك الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، العلامة اليمني المعروف، ألف كتابا في أسباب النزول وسمها الصحيح المسند في أسباب النزول، فهذا كتاب أيضا يرجع إليه في هذا الباب. وعلى كل أنا ذكرت هذه المسائل من باب أني سوف لن أتعرض اليوم مدام الحصة قد انتهت إلى تفسير هذه الصورة، لكن ذكرت تقريب مجمل ما يتعلق بهذه الصورة، وأدخلت في ثنايا حديثي بعض الأمور التي تتعلق بعلوم القرآن والتي نحن في حاجة ماسة إلى معرفتها. وبقي أن أذكر شيئا يتعلق فقط بموضوع هذه الصورة، لكن أرجئه إن شاء الله في الحصة القادمة، وهي أن هذه الصورة كغيرها لها محاور ولها موضوعات ولها أغراض تكلمت عليها، سوف نرجئ هذا إن شاء الله عند بداية تفسير هذه الصورة العظيمة التي هي صورة الرحمن، والتي تدل على أنها عظيمة، أن الله سبحانه وتعالى سماها باسم من أسمائه الذي هو ثاني أسماء الله عز وجل وأفضل الأسماء، لأن الله عز وجل يقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان في تفسير هذا الاسم العظيم الذي هو من أسماء الله جل وعلا في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. وأسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أنا أقول فقط يوم الثلاثاء سوف يعني لا تكون حلقة يوم الثلاثاء بين المغرب والعشاء بسبب يعني الصيام، حيث ربما قد يتخلف أكثر الناس، ولهذا يعني أردنا أن نلغي هذه أو نؤجل هذه الحصة إلى يوم آخر أو إلى الأسبوع القادم. وإن كان في الحقيقة العادة أن الإنسان يحضر ولو صائم، لكن جرت العادة أن الناس خاصة إذا صاموا في مثل هذه الأيام الفاضلة يصومون جميعا، وقد يجتمع أهل الأسرة عند الإفطار، فقد يكون هذا أيضا إن شاء الله فيه خير كثير. والله سبحانه وتعالى الموفق لما فيه الخير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.